بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، من علينا فهدانا واصطفانا ثم اجتبانا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا مولانا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصدق العالمين بين افصح اللسان. ما بعد، يطيب اللقاء وتجدد بكم ايها الاخوه في مدرسه الروض المربع وفقه المعاملات الماليه، وهذا هو المجلس 74 لمدرسة باب السلم وبيع الموصوف في الذمة. إذا أردنا أن نعرف أيها الإخوة يعني موقع هذا الباب من خريطة فقه المعاملات، فنجد أن البيع إما يكون بيع عين أو بيع دين. فإذا كان البيع لعين فإما يكون مثلا سيارة، كتاب، عين موجودة كان يشير إلى هذه السيارة، أو لها رقم ما يسمى رقم هيكل، يعني هي محددة معينة سواء بإشارة أو معينة لا يوجد إلا هي. فإما أن تشترى بعين، فيقال هذه السيارة ب10,000 ريال، تفضل هذه، أو هذه السيارة بشاتين، هذه عين بعين، أو يكون عين بدين. نعم، إما الدين كله مؤخر أو الدين مقسط على أقساط، وهذا باتفاق العلماء على جوازه، وهذا يسمى بيع مؤجل أو بيع التقسيط إذا كان مقسطا. نأتي إلى الدين. فإذا أراد الإنسان أن يشتري دينا، يعني المبيع دينا غير موجود أو قل موصوف، إما يكون هذا الدين من تمر مؤجل، حديد مؤجل، ورق يسلم، حلوى تسلم مستقبلا، طعام، حيوان. فإما أن يشترى بعين حاضرة الآن، فأقول لك يا شيخ عبد الله، أنت مشهور ببيع التمر أو مسوق التمر، خلاص أنا سأشتري منك من تمري هذا الموسم القادم في شهر شوال، وأعطيك المبلغ كم، 10 كراتيب، 1,000 ريال، تفضل هذه 1,000 ريال. فأشتري دينا تمر مؤجل بعين حاضرة مثل 1,000 ريال، أو يكون دينا بدين. فأقول لك يا شيخ عبد الله، أشتري منك هذا التمر المؤجل ب1,000 ريال، أعطيك إياها الشهر القادم. فإيش رأيكم الدين بالدين؟ المر مع ذكره أكثر من مرة، فهذا ممنوع باتفاق العلماء، وهو مبني على قاعدة الحديث بيع الكالب الكالب، هذه ممنوعة. ولسم إذا كان دين واجب بدين واجب، فهذا باتفاق العلماء أنه محرم. طيب، أين موقع السلم والسلف هنا؟ في هذه الصورة، بيع دين بعين، فدين تمر مؤجل بمبلغ يسلم حالا، فهذا هو السلم. ويقال أن هذه يقال أن هذا هذه العين ذكرنا حكمها حتى تتضح، إن كان الإنسان سيشتريها بعين أخرى هذا هو البيع المعروف المعتاد، لكن من شرط كما سبق ذكره الذي ينبه على خطأ موجود في الواقع، لابد أن لا يبيع الإنسان هذه العين إلا إذا كان يملكها. فلا يجوز لمعرض السيارات مثلا أن يبيع سيارة لا يملكها، لكنه قد يبيع شيئا يملكه من باب أن هذا بيع سلم. وذاك يقال أن السلم هو يعني كأنه على خلاف القياس، إن القياس الأصل لا يبيع الإنسان إلا ما يملكه، لا تبيع ما ليس عندك. هذا إذا كان عينا، عينا بمعنى معينة، هذه السيارة، أو عين قد لا يكون مشار إليها بإشارة لكنها لها رقم ما يسمى رقم هيكل. فأنت يا شيخ عبد الله، يا شيخ علي، ذهبت مع السيارات، جازت لك سيارة وناسبتك، فأخذت رقم هيكلها وجئت لشخص تاجر وقلت أريدك تشتري لي هذه السيارة وتبيعها لي، هذا يصير موضوع التورق من ربح البشر. فأنا أقول من شرطي هذا التاجر أو مثله البنك أو شيء من ذلك أن لا يبيعها لك إلا يتملكها، لأن هذه عين محددة بعين معينة، فهذه لا يصح بيعها إلا مع قبضها، لا تبيعها ليس عندك. أما الدين فللإنسان أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا لا يملكه البائع وصاحب الدين، لأنه سيوفره في موسمه في وقته. لذلك يقال أن السلم أو ما يسمى السلف هو خارج القياس، أقول خلاف القياس كما يعبر بعض فقهائنا رحمه الله، أو بعضهم يقول لا، أن أنا ممكن أدخل السلم طيب في قاعدة شرعية عامة أنه كل ما كان موصوفا في الذمة فيؤول إلى العلم فيصح بيعه. لكن المشهور عند فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن هذا بعضهم ذكر حتى في باب مثلا إيجارة أن على خلاف القياس، لأن هذا معدوم، ومثل قالوا السلم هو معدوم الآن، أنت تبيع شيء تبغى غير موجود الآن ولا تملكه كذلك، فكيف الشريعة تجيزه؟ فيقول جاز على خلاف القياس للحاجة والإرفاق بالناس. وذلك نص مثلا الفقهاء ومنها من ذكر ذلك ابن منجى في كتابه الممتع، وذكر كذلك ابن قدامة في المغني والشارح، وهو أن السلم يستفيد منه الطرفان. وذلك من طرق ما يسمى التمويل المعاصر الآن للشركات والمؤسسات طيب والمصانع هو السلم، فصار أحد الخيارات المناسبة جدا يسمونه للتمويل. طيب وش فكرة هذا؟ كما قال ابن مجة رحمه الله قال أن أرباب الزروع والثمار والمصانع والمحل الإنتاج يحتاجون إلى ماذا؟ إلى النفقة عليها لتكمل هذه المنتجات. في مصلحتهم وجود ما يسمى السيولة المالية، وجود تمويل يتفقوا. وكذلك بالنسبة للمشتري، المشتري وش فائدته أن يشتري مبكر الآن؟ يشتري أحسنت، أول شيء ضمان أن السلعة هذه ستأتي في وقت معين ومحددة، الثاني غالبا سيكون المبلغ إيش؟ أرخص. لذلك قال أو يتفق المسلم بالمسلم باسترخاص، لأنه غالبا إذا أنت وفرت لهذا المزرعة أو هذا المسوق أو هذا المصنع سيولة مالية مبكرة هو سيعطيك برخص. لذلك جاءت الشريعة بإباحة ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآهم بحكم أنهم أصحاب زرع يسلفون في الثمر السنة والسنتين، لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكنه جعل ضابط، وهذا اللي حرص الفقهاء رحمه الله. لما قالوا هذا خلاف القياس قالوا هذا رخصة، فلا بد أن تكون الرخصة تناط بوجود الحاجة. لذلك تجد أنهم شددوا في الشروط، وداخل قالوا كما ترى الآن 7 إلى 8 شروط لشروط جواز السلم وصحته. لماذا؟ لأنه على خلاف القياس فينبغي كما قالوا أنه مثل ما يقال الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، فإذا ما دام عجز الحاجة فيقدر بقدرها. ومناسبا يذكر هنا يعني ناس من تكثر أسئلة الناس مثل الأيام هذه موضوع مثلا الجمع المطر مثلا، فنقول مثلا الجمع هو رخصة ونيطل الحاجة رفع الحرج. فتجد أن الشريعة كذلك ضبطته برفع الحرج. طيب رفع الحرج كيف يعرفه الإنسان؟ فعندنا منطقة حرج الجميع يتفق عليها، كان يكون مثلا مطر شديد يبل الثياب وبالليل ومعه ريح شديدة باردة، هذا فلو لم يجمع الإنسان قلنا هذا في تشدد يعني لم يأخذ بالرخصة. وعند النوع من المطر، المطر الخفيف الذي مثل الرذاذ، وإن بل الثياب بل الرذاذ كما يقال، طيب ولا يكون مع حرج وليس إذا كان في النهار، فهذا ليس لأحد أن يجمع به، لأن هذا على خلاف الأصل. الأصل صلاة كسرة في وقتها يعني. تأتي الدرجة المتوسطة وهذا اللي يكون أحيانا فيه يعني اجتهاد وهذا يقال هو مجال اجتهاد، فيجتهد الإمام بالنظر إلى جماعة المسجد وحالهم وحال الأرصفة الموجودة وحال سهولة الوصول، طيب وطبيعة أهل الحي من حيث يعني هل هم يعني يتحمسون مثل الجمع ويرغبون في الناس؟ ترى ممكن لو يتحمسون الجمع، ترى بعض الناس لا يرى يريد احتياط لدينه وقد يشد عليه ويشق عليه إذا كان الإمام مثلا جمع، وبعض الناس لا، وهذا في ظني أكثر الناس يعني يشوفها فرصة للجمع. فذلك يعني هذه المسائل مثل تقدر بقدرها واجتهد. فلو اجتهد الإمام في المنطقة المتوسطة هذه ورأى أن المجال فيه شيء من الحرج، وهذا الحرج متوسط، فقدر أن نجمع، فنقول لو جمع لا يأتي أحد فيشذ عنه أو يقول لا أنا أجمع، لا سيما إذا كان يترتب عليه يصلي لوحده، وكما قال ابن تيمية رحمه الله قال اجتماع الناس وإنما شرع الجمع لأجل الاجتماع، وإلا يعني لو كان الجمع غير مشروع في المطر لقيل كل واحد يصلي في بيته ووقت الصلاة، لكن الشريعة لما أباحت الجمع في حال المطر لأجل تحصيل فضيلة الجماعة. أذكر تصير لهذا كإمام أن إذا شعرت أن الجماعة ربما في صلاة المغرب أنه قد لا يأتي للعشاء وقد يضعف عن العشاء ربما أجمع، طيب لأنه لهذا شرع الجمع لأجل أن نضمن الناس يأتون فيصلوا جماعة. وإذا الإمام احتاط كان يكون المنطقة اجتهادية وحي مثلا ما في ذلك المستنقعات مثل بعض أحياء الجبيل وبعض أحياء مثلا الخضر وأحياء يعني أحياء تجد أنه قد لا يشعرون بالماء إذا نزل من شدة انسيابية الصرف فيه، ولا يكون في تجمعات مياه ولا في مشاكل كون الصرف الصحي مثل بعض أحياء الدمام الضاحية والجهات هذه، فيقول أشعر المسألة يعني أقرب لعدم الحرج الشديد، والناس ما عندهم مشكلة في مثل ذلك، فرأى عدم الترخص، فهذا يعني هو أخذ بالاحتياط والتورع. فمثل هذا المسائل يعني تقدر بقدرها، هو المطر الذي يبل الثياب مع وجود المشقة، هم الفقهاء نعم ضبطوا بضابط البل الثياب، لكن بل الثياب هو درجات، لكن إذا كان معه مشقة هو أظهر لرخصة الجمع. طب المؤلف سيذكر كثيرا عبارة من ضبط صفاته، ما ينضبط بالصفات أو ما ينضبط صفاته، فإذا قد يقال أن ما يصح فيه السلم هو المبيع الموصوف، وهذا يخرج المعين، المعين لا يصح فيه السلم، فالمبيع الموصوف في الذمة الذي انضبطت صفاته. طب الحنابلة سيجون لك ضوابط لضبط الصفات مثل الكيل والوزن والعد، والآن لسنا في هذا العصر يعني كثير من الفقهاء رحمه الله يعملون بالرواية الثانية اختيار تقي الدين تيمية واختيار الشافعي وغيرهم، وهو التوسع، والحنفية على التوسع أكثر حتى بالاستثناء، هو أن مع التقدم الصناعي الآن موجود تجد أن المنتجات الصناعية تنتج لك القلم، طيب هذا مئات الحبات وآلاف وملايين بنفس الدقة ونفس، وقد لا يخرج نص ملي، بخلاف ما يسمى الصناعات اليدوية التي يحصل فيها الاختلاف في الصفات. لذلك نستصحب هذا أنه كثير من ما ذكر فقهاء رحمه الله قد يتغير بسبب دقة الصناعة المعاصرة الآن، فيقال الضابط في هذا من ضبط صفاته، انضباط الصفات القلم الذي يصنع منه بهذا النوع أضبط من مثل هذا التمر الذي يباع بالكيل، حتى التمر فيه تفاوت كثير فيه، لكنهم جوزوا وتسامحوا فيه، لكن أهم شيء يقدر بكيل كعلبة ككرتون كرتون موز. فعلى هذا النخل وما يكال هذا من أشهر الأشياء التي تباع. طيب الحيوان يجوز السلام فيه كيف؟ يعني قد تأتي، وهذا يصير لبعض الناس في خصوصا في أيام الأضاحي، يأتي عصام فيريد أن يحجز له مش يذبحون ثلاث أشياء، فقال أنا من يوم العيد الفطر بقى على العيد شهرين وشوي أبي أحجز من الحين، فيذهب إلى اليابسة، طيب فيذهب إلى يعني مبيعة تبيع يعني هذه الأشياء، فيحجز من الآن، طيب شاتين نوعهما كذا وحدد أنواعها، ويدفع أشياء في ذاك الوقت ممكن ب 1400، لكن لو أخذها بمثل شوال ممكن يشوفها ب 1000 ريال. هو الآن مستفيد بعصام تخفيض التكلفة، وهو مستفيد صاحب المنتج مثل اللحم أو الحيوان أنه وجود السيولة المالية التي قد يشتري بها كمية أكثر، فيكون له فرصة للبيع أكثر. فما رأيك عصام، يجوز يصح السلف في الحيوان ما يصح؟ ما يصح، ما ينضبط السلم في الحيوان بإجماع العلماء يصح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وردها رباعيا. استسلاف هنا ذكر فقهاء رحمه الله أنه من ما يجوز كذلك، لتنضبط صفاته، فيقال نوعه كذا، شكله كذا، يعني سنه كذا. طيب برجر لحم، يعني أنا عندي مثلا مناسبة مع شباب في رحلة، فأنا أحجز من الآن في ملحمة برجر لحم عبارة عن 20 حبة مثلا 60، ويعطيني برخصة الآن، هل يجوز؟ وأحدد مواصفات اللحم، لحم مخلوط غنم ببقر، لحم غنم، لحم كذا، ولا ما يصح؟ والإجماع عشان قياس منضبط. صحيح منضبط، نعم. فاللحم نعم يضبط بالوزن، لكن هو قد غالبا يقيس لك اللحم، وقالوا حتى لو كان في اضافات، اضافات اذا كانت يسيره تابعه خف فيها. طيب الاثاث، دواليب اثاث كراسي تباع غالبا بالعد. طيب فقال الحنابلة طبعا لا، يشددون في هذا، يشددون في بيع المعدودات وبيع ما يستصنع. لكن سيأتي يمكن في آخر درس والدرس القادم أن الفقهاء المعاصرين أخذوا برأي الحنفية في موضوع الأثاث ومثلها المقاولات ومثلها الثياب والملابس التي تجوز ما يسمى على سبيل الاستصناع. استصناع، وفكرة هذا ممكن أعطيكم ثلاث صور حتى تتضح المسألة هذه. الآن لو نقول مثلا الثياب، الآن أنت تذهب للخياط طيب لتخيط ثوبا، فنقول حالك معه ثلاث أحوال: إما أن يكون القماش منك طيب والخياطة منه، وغالبا يكون بأرخص، فيقول لك مثلا أخيط لك الثوب هذا بهذا الشكل بهذا المقاس مثلا ب60 ريال والقماش معك. هذا ايش يسمى؟ أحسنت، هذه إيجارة. طيب الصورة الثانية أن يكون القماش منه، وهو سيقوم ببيعك تقريبا، وأنت ما تحسبها غالبا، يقول لك مثلا بنحو 3 أمتار، لو تدقق معك كم هي غالبا مثل 3 أمتار بحسب طولك وقصرك وسمنك ما شاء الله. طيب فالقماش الآن هو منه، ومنه الخياطة، فهذا ماذا تسميه؟ هذا سلم أو قل استثناء. نعم، هذا سلم استثناء. ولو كان قماش فقط، هذا حتى فقال إحنا بيجوزونه، لكن بشرط أن تسلم مبلغ الآن، لأنهم يجوزونه بالذرع، فأنت تشتري 3 أمتار وأنا تستلمها. لكن وجود الخياطة الآن، وجود عمل، هذا هو اللي جوزه فقهاء الحنفية رحمه الله. طبعا الصورة الرابعة واضحة، فيما لو أنت تشتري ثوبا جاهزا أو تعيده، تقول أنت فصل لي ثوبا معينا وإذا فصلته آتي طيب وأشتري منك هذا الثوب، فهذا يكون هذا بيع، فيكون بيع، هذا مجرد مواعدة. أو تأتي ثوب جاهز فتشتريه، فهذه الصورة ظاهرة أنه بيع، إذن هذا يكون. فالصورة هنا هي التي نحتاج نذكرها في هذا الباب. طيب خلنا نأتي إلى المقاولات. الآن المقاولات الناس يسألونها وتعددت وكثرة الحاجة إليها. فالمقاولات إما أن يكون ما يسمى المواد من عندك، أن تشتريها تروح لمحل الحديد ومحل السيراميك ومحل كذا، ومجرد المقاول شغلته أن عنده عمال هو يبني لك البيت، منه البناء، فما الحكم؟ هذا ايش كيفه فقها؟ هذه إجارة، هذه إجارة سيأتي باب الإجارة. طيب إذا كانت المواد منه صح، وهو كذلك المقاول، هذا يسمى، هذا سلم استثناء جيد. طيب إذا كان مجرد موعدة كما يحصل من بعض الناس خصوصا في تعامل مع البنوك وغيره، يقول أنا أعدك إذا اكتمل هذا البيت، طيب أنا أشتري منك البيت جاهزا، أو تأتي لمحل مقاول يبيع ما يسمى فلل جاهزة، وقد تشوفها قبل ما تحجزها حجز موعدة، ثم إذا اكتمل تأتي تقول كم، ثم تسعره بسعره الآن، هذا ماذا تسمى؟ يعني بناء جاهز، هذا بيع ظاهر أحسنته. فلاحظ أن هذه الصورة هي الصورة المشكلة، وهي لازم أنك أكثر الناس لا يتعاملون معها كسلم بحيث يعطي المبلغ كاملا، إما يعطيها على دفعات بحسب ما يسمى إنجاز. هذه المسألة طبعا. فيقال هنا إباحة السلم لأنه أحد عقود التمويل المهمة التي يحتاج الأفراد والشركات كذلك لتشجيع الإنتاج، وقلنا يستفيد الطرفان، فكون يبيع إنتاج مقدما هذا يوفر له المال اللازم للتشغيل النشاط والإنتاج والعمالة، وكذلك أنه يتأكد أنه فيه أحد سيشتري منتجاته في وقت معين، هذا أحسن في دراسة ما يسمى السوق. المشتري يستفيد تخفيض، وكذلك أنه هو لا يضمن تقلبات الأسعار، فعلى الأقل يضمن أنه هو الآن ضبط حساباته أن الآن اشترى ووفر له الكمية بسعرها الحالي الآن. ذكر المؤلف بعد ذلك تعريف السلم، طب نشغل في كتبه. قال لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث بهذا التعبير، من أسلم ومن أسلف، ويسمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس، لأنه يعني يجب تسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا لتقديم، لأن السلف تقول السلف والخلف، السلف لأنهم متقدمين أو لأنهم متقدمين. قال وشرعا، لاحظ المؤلف لما ذكر التعريف ذكر كثيرا من الشروط داخل التعريف، فقال عقدنا موصوف، إذن هذا أحد القيود المهمة، هو يكون موصوفا لا يكون معينا، وقال ينضبط بالصفة، وهذا الشرط لابد ينضبط بالصفة، وذلك تذكرون لما مر معنا في الشرط الرابع من الشروط، قالوا أن يكون المبيع معلوما، ثم ذكروا أن يكون معلوما إما برؤية أو صفة تصح سلما، وقلنا ترى المؤلف رحمه الله حاله إلى أمر مستقبلي، هذا موضعه. وقال في الذمة، إذن فلا يصح في عين كهذه الدار، ولا يصح فيه رقم هيكل سيارة معلومة لا يوجد في الواقع إلا هي، فهذا لا يصح بيعها سلما. مؤجل، إذن لابد أن يكون المبيع مؤجلا بأجل معلوم كما سيأتي ذكر في الشروط، بثمن مقبوض بمجلس العقد، إذن يشترط، وهذا شرط من الشروط، أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد حتى لا يحصل الدين بدين أو كالب بكالب. إذا أركان عقد السلم كما يظهر خمسة، المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، لأنها نحتاج في آخر الدرس في الحوالة وما الحوالة، وفي رأس مال السلم اللي هو الثمن، رأس مال السلم، وفي الصيغة بعتك سلفتك أسلمتك، وفي مسلم فيه وهو المثمن مثل التمر. المسلم المشتري، مثال، أنا جاء إلي أخونا الشيخ مثلا عبد الله، فقال يعني أنا عندي كميات تمر لكن هو لا يريدها الآن، يريد أوفرها له في شهر رمضان لأجل رمضان موسم تمر وموسم تغطية الصائمين، فقلت خلاص موجود متى تبي؟ قال في رمضان إن شاء الله، تبشر أوفر لك الكمية. فأنت يا شيخ عبد الله أنت يسماك المسلم لك مشتري، وأنا يسمى المسلم إليه، المسلم أي تسلمني مبلغ وأنا مسلم إليه، أنا البائع. والمؤلف سيذكر الشروط السلم وكيف يصح سيذكر انضباط الصفات، ذكر الجنس والنوع، ذكر قدره، وهذه عموما هذه الشروط. وتجد أن الشروط هي ممكن توضع لكل وصف أو قيد في التعريف. فقوله على موصوف انضباط صفاته وذكر الجنس والنوع ذكر قدره، هذا يتعلق كلمة موصوف. لما قال في الذمة يوسف في الذمة، لما قال مؤجل لابد أن ذكر أجل معلوم له واقع في الثمن ويوجد غالبا في محله. هذه كلها المؤلف ذكرها لاحقا، ترتيب فقط للشروط ونضبطها ونربطها بالتعريف. ثم مقبوض من سياق أن يقبض ثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ. إذن هذه السبع شروط، يعني تجد بعض الشروط هي أو كل الشروط مرتبطة بقيد ذكره مؤلف التعريف. قال هو جاز بالإجماع، وأصل الدليل القرآن، وهو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فسر ابن عباس رضي الله عنهما وترجمان القرآن وحفظ الأمة بأنها قال السلف، قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله بكتابه، وهذه نفي. ثم قرأ هذه الآية. وكذلك الحديث اللي قلنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال من أسلم في شيء أو من أسلف إلى روايتين صحيحتين فليسلف في كلمة معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. والحاجة مقتضية لذلك كما ذكرنا مع الإجماع. ثم ذكر مؤلف الألفاظ التي نعقد بها البيع، بلا ألفاظ البيع لأنه بيع، هو أحد صور البيع، إما بيع دين بعين أو بيع دين بعين، أو يكون بلفظ السلم والسلف كما جاء في التعريف، في التعريف الشرعي، إذ هو حقيقة به. فما أجل مثمنه وقدم ثمنه يسمى سلفا وسلما. ذكر مؤلف شروط سبعة، ولاحظ أن الشروط سبعة زائدة شروط البيع العامة. فقالوا أن البيع ما ذكر هناك هو أم الشروط، ثم الآن تتكرر هذه الشروط لكن بقيود أخرى تناسب القاعدة ذكرناها، أن الشارع لما رخص في السلم للحاجة ورفع الحرج فشدد فيه. وقال رحمه الله قال وذكر هذه الشروط السبعة، منها انضباط صفاته، ثم ذكر الجنس والنوع، ثم ذكر قدره بكيل ووزن، ثم ذكر أجل معلوم وأن يوجد غالبا في محله وأن يقبل الثمن تاما وأن يسلم في الذمة. ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام، قال انضباط الصفات يختلف الثمن باختلاف كثيرا ظاهرا. إذن ما هو الضابط في الصفات التذكر؟ ليس كل صفة، إنما التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا. طيب لو نأتي مثلا أنت شيخ علي عندك مثلا مقاولات وذهبت إلى مصنع حديد وتريد أن توفر الحديد مبكرا وتحجزه بثمن حتى لا ترفع السعر عليك، فمثلا تقول حديد، شو المواصفات المؤثرة في الحديد يا ابو نادر؟ قولي نوع مثلا، خاص عند الناس مثل سابك، هذا وصف مثلا، خاص الحجم مثلا 16 18، هذه أشياء مؤثرة في أشياء إنتاج، لو كان ينتج في تاريخ معين وسنة معينة وسنة معينة هذه مؤثرة. طيب لو قلنا التمر، يا أهل التمر شو يقول عبد الله؟ إنه شو الأثياء مثلا النوع مثلا خلاص. طيب خلاص أنواع، في خلاص خرج في قصير فيه، فخلاص الأحسن مثلا في أشياء مؤثرة، يعني الحبة كبيرة صغيرة عند الناس مؤثرة وهكذا، فما يذكر. قالوا لأن ما لم يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، ربما أدى إلى النزاع. فإذا جبت له التمر قال لك لا ما اشترطنا هذا، فأنت ما ذكرت. إذن حتى لا يقع النزاع، كما أن الشريعة حريصة على أن لا يحصل نزاع المشاقة مستقبلا، فهذا هو الحل. قال كيف يقدر ويضبط؟ بمكيل. ولاحظ المؤلف قال بمكيل، في بعض النسخ وإذا فسرها البهوتي قلنا البهوتي يدس العسل في العسل، شف قال ك، شف فرق بينهما؟ الكاف للتمثيل، يعني كأن إما يكون كيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا العد. فهذا كلام صاحب الروض، أن هذه تكون أمثلة لنوعية العلم بالشيء. لكن كان كلام صاحب الزاد لا، أنه محدد بثلاث أشياء، أن دقة المعلومية تكون بالكيلي والوزن والدرأي فقط. والأقرب هو مشاريع البهوتي، والذي لا يسع الناس إلا هذا، هو أن يعرف الناس التقدير بأي شيء يقدرون به. فالناس تتغير يعني طريقة تقديرهم للشيء، إما بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو كل ما يضبط الصيغة بحيث لا يقع النزاع ذلك. وذكر المؤلف أمثلة مما وكان مثل الحبوب والثمار والخل. قلنا الأصل أن كل سائل أو كل ماء مكيل، مثل الخل والدهن واللبن والزيت ونحوها، وموزون ومثل كذلك زيت الزيتون الذي يباع بالكيل. الموزون مثل القطن والحرير والصوف والنحاس والزئبق والشب والكبريت والشحم واللحم الني اللي قلنا مثل البرجر إذا كان نيئا، ولو مع عظمه إن عين موضع قطن، إن عين موضع قطن. يقول حتى لو كان مع عظمه، كيف مع عظمه؟ يعني قد يقول لحمني كيلوين، أو قد يقول لحمني يقول أشتري منك، وهذا يفعله بعض المطاعم مثلا، يأتي إلى ملحمة يقول أنا كل يوم سأشتري منك طيب كمية الصباح مثلا كيلوين لحم أحتاجها في الطبخ. فإذا قال سأشتري منك كل يوم مثلا يد بقرة أو يد عجل، يد إلى الكتف، أي الموضوع قط؟ نقول يصح. قد تقول طيب تختلف العجول، في شيء مثلا قد يكون وزنه كيلو نص كيلوين كيلوين. قال لا، أهم شيء إنه حنا عيننا وخاص شيء نرجع إليه عند النزاع. أو يحدد بالوزن كم هو الأكثر وأضبط، فيقال خاص أنا أوفر لك كيلوين مثلا 3 كيلو. أو يكون بالزرع، وهذا في مثل الثياب والخيوط والأقمشة. أما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان حبحب شيء من ذلك التي تباع بالعد أو مثل الكتب شيء من ذلك، هم يرون أنها لا تصح السلام فيها. قال لا تختلف بالصغر والكبر. وقلنا هذا ظاهر مثل الفواكه، طيب وكان طبعا في رواية أخرى مثل كذلك ظاهر، لأن في من الفقهاء الحنابلة من يقول في حل التعامل مع الفواكه المعدودة إذا بعناها سلما، نبيعها بالكيلو بالوزن حتى تضبط. فيقال خاص كيلو رمان، كيلو موز، خاص كيلو موز يعرف عند الناس معروف قدر كيلو موز، أو يقال بالوزن والناس يعرفون الوزن مثل، لكنهم منعوا ذلك. وسيأتي لماذا؟ قالوا نرجع قاعدة الأصلية أنه إنما أجيز السلم للضرورة والحاجة، لذلك ما كان يباع كيلا يباع كيلا، ما يباع وزنا يباع وزنا، لكن ما يباع عدا لا يباع كيلا وزنا حتى يعلم قدره صح. هل هذا معناه أنه ما يجوز عندهم بيع الرمان؟ صح، لا يصح بيع الرمان، لكنه لا يصح بيعه سلما تمام، ولا يصح بيعه ربويا يعني طعام بطعام عندهم. لكن أبيع رمان الآن بكيل أو بوزن أو بعد بريال سعودي الآن أو بمبلغ يسلم الآن ما في مشكلة. وكالبقول مثل البقوليات والبصل وشيء من ذلك لا تختلف. وحتى الحزمة تقول حزمة كراث ولا حزمة مثلا بقدونس، يقول تختلف هذه الحزم فلا يمكن تقديرها. وكالجرود تختلف ولا يمكن زرعها، قال الاختلاف الأطراف. وكالرؤوس والأكارع فيقول أن الرأس مخلوط بعظام وكذلك الأكارع. وكالأواني مختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، قال هو جمع قمقم، قالوا يسخن فيه الماء، وقيل أنه أنية العطار يستخدم العطارين. فقالوا اسم الزمن السابق ما كانت بدقة الصناعة المعاصرة الآن، ومثل الأسطال الضيقة الرؤوس السطل، وهذا كله من الأواني. وكالجواهر، ومعروف أن الجواهر قد تكون جوهرة صغيرة، جواهر يسمون أحجار كريمة مادة مكرمة إن أحجار ثمينة ونفيسة، فاللؤلؤ والعقيق ونحوها، يقول اختلف إما الصغر والكبر والصفاء زيادة الضوء فلا يصح فيها السلم. لاحظ وكل حامل من الحيوان كأمة حامل أو ناقة حامل، لماذا؟ لأن الحمل هنا مجهول، فإن توأم صغير كبير ذكر أنثى قد يموت، الولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة ولدها، ليش طيب أمة ولدها؟ ما يمكن يضبط صفاتها؟ يقول لا يمكن، لأن الأمة ليست معينة الآن، إن أمة موصوفة بالذمة. طيب فتقول لي مثلا جيب لي أمة ذكرت مواصفاتها، يقل أو يندر أن يجتمع صفات في الأم والولد نفس الصفات التي اتفقنا عليها، لذلك قالوا ندرة جمعهما الصفة. وكل مغشوش، هل يباع المغشوش؟ تصل مؤلف المغشوش؟ المخلوط بغيره. نعم، فمثل نحاس مخلوط بغيره، حديد مخلوط بغيره، لأنه قد لا يعلم قدر الحديد من النحاس فيخشى التنازع. قال فإن كانت الأثمان خالصة، أثمان خالصة كيف؟ ذهب خالص، حديد خالص، صح استلم فيها، ويكون رأس المال غيرها. لماذا يكون رأس المال غيرها؟ حتى لا يقع الربا. فكيف صورة ذلك؟ جاء شخص مثلا يريد أن يشتري سبائك ذهبية، يقول ما في مشكلة اشتر سبائك ذهبية وبالآجل وتضبطها بالوزن، يقول أحتاج منك مثلا 10 جرامات سبائك ذهبية، لكن وش يكون العوض؟ الطعام، يعني عوض سيارة جوال، ما في مشكلة، أهم شيء لا يكون عوضا من الأثمان حتى نقع في الربا. وكذلك الفلوس اللي قلنا مثلا فلوس مسكوكة من نحاس، ويكون رأس المال عرضا من الأعراض حتى نقع في الربا. قال وما يجمع أخلاق مقصودة غير متميزة، كذلك هذه أمثلة لما ينضبط الصفات. الآن لو جينا مثلا، وهذه أكثر شيء في العطور يسمونه في مجال العطور مخلطات، مثل مخلطات، فهذا مخلط هو مخلط مثلا دين عود مخلوط بورد مخلوط بشيء، فيقول لا يصح السلم فيها، قد تأذي سكة الطيب، وتقول له مثلا أريدك، أو الثمين العطور كمصنع له، فتقول أريدك توفر لي هذه الكمية 10 علب، أو هما تقاس بالكمية بالوزن، يعني أريدك توفر لي مثلا 10 جرامات أو بالتولة كما يقال، ولا فيقول أريدك 10 تولات دهن عود مخلوط بزعفران ورد، ما يصح عندهم. لماذا؟ لأن ما يدرى كم مقدار الخلط. وقد يقال الآن بما يسمى بالتطور الحديث الآن، يعني حتى تلك المصانع، أنا زرت مثل بعض المصانع أنها تنضبط، وذاك تجد حتى العطور يعني تشوف انهم حاطين يعني نسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا ونسبه الليفندر ونسبه، يحطون النسب الدقيقه جدا. فبمعنى الان ضبطت، فيقول ينبغي ان نخرج، يسموه تخريج فقهي على راي الحنابله، ان المناط اذا كان يمكن يضبط صفات فيصح السنه فيها تخريجا جديدا على راي الحنابله. لكنهم على ما سبق الغاليه كل مخلطات والند والمعاجين مثل كان يتداوى بها، فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. قال يصح السلم في الحيوان ولو آدميا، قد جاء أن استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. والآدمي مثل العبد. طبعا على هذا يا أبا طارق، هل يصح لو كنت أنت عندك مناسبة مثلا بعد شهر وتبي سمك، فرحت الواحد بطيف تقول له أريدك أن توفر لي مثلا هامور 10 كيلو، هل يصح ولا سمك 10 كيلو نوع هامور يصح؟ اي نعم يصح، هو منضبط. طيب وهذا مثل اللحم، بس ما الله عز وجل السمك لحمه، طيب يكون من لحم طريه، وذلك قال في الكشاف ويذكر في السمك إذا أسلم فيه النوع فيقال كذا، والكبر والصغر والسمن والهزال، وكذا مثل السكر والدبس وغير ذلك كله يصح فيه. قال ويصح في الثياب المسوجة من نوعين، الآن ثوب مخلوط مثل كتان وقطن، يعني هو منسوج من كتان وقطن ولحمها، لان ضبطها ممكن. شوف يا علماء الحنابلة، ما دام ضبطتم الكتان والقطن المعتادين فلتضبطوا كل هذه المصنوعات منتجات. قال وكذا نشاب ونبل مريشان، وهكذا تضبط تنطق. قال النشاب هو او النشاب هو السهم الفارسي، قريب من هذه الصوره التي موضع امامكم. والنبل قال ارموا فان اباكم كان ارموا بني اسماعيل اباكم كان راميا. وقال ان اشد، فلما قال حسان قال روح القدس معك، قال ان نشارك وهجاءك قال اشد عليهم من وقع النبل، اشد عليهم وقع النبل. وقال مريشاني اي مجعول له مريش فيصح. والخفاف مثل الشراب وكذلك الرماح ثم بها. قال وصح فيما خلطه غير مقصود، مثال خلطه غير مقصود الجبن فيه الانفحه. تعرفون سياتي في الاطعمه الجبن هو يؤخذ من مثل لبن البقر ثم يجمد، لكن كيف يكون جبنا؟ يكون جامد لنعرف الزبادي والحليب وكذا، هذا السائل. وكيف يجمد؟ بالانفحه. الانفحه هذه تؤخذ من الجدي الرضيع، الجدي الصغير مثل ولد الماعز، الجدي الصغير يؤخذ من امعائه. طيب فهذه التي تؤخذ منه سبحان تجمد اللبن او الحليب فيكون جبنا. فيقول يصح لان الفحة تابع. وخل التمر يكون فيه الماء تابع، والسكنجبين يبدو هذه صورته، السكنجبين يعني مادة سائلة يعني يبدو خليط من نعناع وليمون وبعض الإضافات، تعرفونها عندكم في الشام، يكون يوضع فيه خل كذلك، الخل تابع. والشيرج، وش الشيرج؟ الشيرج هو زيت السمسم، فإذا كان مخلوطا بغيره مثل في حبات السمسم فخلاص هذا يباع. أريد منك مثلا لتر شيرج، مثل الآن يباع زيت السمسم سواء للشعر أو للأكل. وكذلك الخبز، قد استغرب الخبز كيف يباع الخبز؟ فقال الحنابلة يقول ما يصح معدودا. طيب وشلون نبيع الخبز؟ نعم يباع بالوزن، يباع بالوزن. والآن لو تدقق الآن ترى الآن البلديات وغرف تجارية تلزم محلات الخبازين إذا باع خبزا أن يضع ما يسمى الوزن، صح؟ يقول لك مثلا 400 جرام 500 جرام. وكذلك مثل العجين والطحين وغيره. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوعي، الجنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به بسبب ثمان اختلافا ظاهرا مثل اللون والقدر والبلد وحدثته وقدمه. ولا يجب استقصاء كل الصفات، يعني قريب مما ذكره المؤلف قبل، لأنه قد يتعذر استقصاؤها. وما لا يختلف به الثمن لعدم احتياج إليه إذا كان لا يختلف به الثمن. ولا يصح شرط المتعاقدين الأرداء والأجود. لماذا؟ يعني لك احنا احيانا اذا جينا نحفز بعض الصغار نقول لك، نقول له ايش؟ انت ما شاء الله انت احسن من الاردى منك، انت احسن من الذي اردى منك، يعني هذه ويظنها مدحه ويذمها. طيب فلا يصح شرط المتعاقدين الاردى او الاجود، لان لا ينحصر، يعني لان ما يسمى معيار الاردى والاجود كل واحد له معيار، فانت الاجود عندك. طيب ليس أجود عندي. وقال في المثل لولا الأذواق لبارت الأسواق. لكن هل يصح شرط أن تمر خلاص جيد، تمر سكري رديء؟ نقول نعم، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد ولو كان أقل أحسن الجيد، أو رديء ولو كان أقل رديء، ينزل وصف على أقل درجة. فإن جاء المسلم فيه، هذه ذكر المؤلف أحوال في تسليم المسلم فيه. طيب قلت للشيخ عبد الله، أو قال للشيخ عبد الله أريدك أن تأتي لي بتمر مثلا نوعه يعني إخلاص من إخلاص الأحسن، وذكر صفاته. ثم أتيت له بما شرط في شهر رمضان، خلاص لازم أخذه. الحالة الثانية هو قال لي تمر إخلاص جيد فجئته بأفضل، قال تمر إخلاص للصيم وجبته تمر الأحسن وهو أفضل وأحسن، هل يلزم بأخذه ولا ما يلزم؟ قال يلزم بأخذه وقال لازم أخذه لأن جاءه بما تناول العقد وزيادة نفعه. طيب لو جئته قبل الوقت، يعني هو ذكر لي أني أتي به في رمضان، فأنا توفرت كمية مثلا في شهر شعبان وقلت يا شيخ عبد الله تعال ترى التمر موجود، فهل يلزم بأخذه؟ نقول لا يا أخي المحلي، إما يكون لا ضرر عليه وهذا هو الأصل فنقول يلزم بأخذه لأن في منفعة جيت مبكر. طيب إن كان في ضرر عليه في استلامه مبكرا كيف يكون عليه ضرر؟ مثال صح أحسنت، يعني قد يكون ما عنده مكان مستودعات وكمية كبيرة جدا وهو يريد أن يحجز مثلا يعني صرفه في رمضان مباشرة في تفطير الصائمين، فوده يحفظه في المستودعات، فإذا في ضرر فهذا لا يلزم بأخذه. يمنعون من بيع الخبز عبدا لأن العد عندهم كله لا يصح، لأنه قد لا ينضبط. إن لو قلنا مثلا خبز بالعد خمس خبزات قالوا يمكن تكون خبزة صغيرة كبيرة وسط فلا ينضبط. طب إن جاءوا بدون ما وصف، يعني قال التمر إخلاص متميز أو نوع ملكي كما يقال، فجاب لي نوع رديء هل يلزم بأخذه؟ قال لا، قال المؤلف لا يلزم لكن له. إيش معنى له؟ أحسنت، له أخذه يعني يجوز لكن غير ملزم أو بغير نوعه من جنسه. لاحظ كلمة المؤلف من غير نوعه من جنسه. طيب أتيت له بتمر شيشي وليس خلاص من حسن، لو أخذه نقول جاز له ذلك لكن غير ملزم. لازمه، لماذا ما يلزمه؟ لأنه ليس اتفق عليه. ولماذا له ذلك؟ لأن الحق له، قد رضي بإسقاط حقه أو نوعه. طيب إن جاء بغير جنسه، مثال قال لي أريدك توفر لي رز حساوي، رز حساوي ما شاء الله غالي ونفيس كيلوين، فجئت له به رز بشاور، هذا نوع ولا جنس؟ مختلف نوعه ولا مختلف جدا؟ جنس مختلف، مثل ريال السعودي وريال القطري مثلا جريش، يعني أتيت له بجريش هذا نتفق على ذلك، أو أتيت له بتمر خلاص وهو متفق عليه رز حساوي وجبت له خلاص تمر، هذا هل يلزم؟ لا، قالوا ما يلزم، بل العكس لا يجوز له قبوله. شلون؟ طيب قد يكون، طيب لو تراضي، يقول البوتي في شرح المنتهى يقول ولو تراضي. لماذا؟ لأن عندهم حديث قلنا الأصل في هذا الباب هو التشدد والحصر لأن جعل خلاف القياس. طيب قالوا حديث في أبي داود بن ماجه هو حديث من أسلم في شيء فلا يسلفه إلى غيره، لا يسلفه إلى غيره، وقالوا لأنه بيع بخلاف غير بخلاف يعني جنسي. طيب لذلك لا يصح عندهم، وقلنا لأنه ثبت على خلاف القياس. طيب مسألة وجود العيب، يعني أخونا الشيخ عبد الله أخذ التمر وكان بالكميات في شهر رمضان، ولما جاء بيوزع ويغلف ويرتب تبين أن فيه عيب، كان يكون في تسوس التمر، جاءته بلة الماء ففسد. يقول المؤلف له خيارين كمثل ما ذكرنا في خيار العيب، الخيار الأول أن يرده ويأخذ فلوسه، الخيار الثاني أن يرضى به معيبا لكن له الأرش، الفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. الشرط الثالث ذكر قدره بكيل معهود فيما يكال، وزن معهود فيما يكال. تلاحظ أن لازلنا يعني الشرط في تكرار لكنه يقيدها ويفصلها أكثر. قال بكيل وزن، وذكر مؤلف الحديث ذكرناه، أو ذرع يعلم عند العامة، إذن لا بد أن يكون هذا الكيل معهودا فيما يكال، لم يشترط المؤلف يكون صاع لكن يكون معهود عند الناس بحيث يرجع إليه ولا يحصل التناجم. ولماذا قال ذرع يعلم عند العامة؟ لأنه هذا مرجع عند العامة، أي الخبر الذي قال ابن تيمية رحمه الله المرجع في كل شيء إلى المتخصصين من أهل خبرة به. فإذا كان الذرع مجهولا أو الكيل مجهولا كيف يستوفى وكيف نرجع عند النزاع؟ مثال لو قلنا ونحن في القصيم مثلا كم تحتاج شيخ علي؟ فقال أحتاج 10 كراتين تمر 6 كيلو كراتين. طيب هل هذا معلوم عند العامة في السوق كرتون التمر؟ نقول أول ممكن ما كان معلوم، لكن الآن البلدية ألزمت بمقدار معين أنه كل كيلو كل كرتون بنحو 4 كيلو، وأن هذا مقداره ويسمى يعني كأنه كرتون معتمد خلاص. أو مثل كرتون موز، كرتون موز صغير، كرتون موز كبير، خلاص هذا معروف عند الناس. لكن أقول كرتون تفاح، أبي من كراتين تفاح، يعني تمر موضوع في كراتين، موضوع في سلالة، طيب سلة سلة في كبير في صغير، مين منضبطة؟ أو في العلب، العلب هذه مرقمة، هذه علبة عند أهل الخبرة مثلا يسمونها علبة رقم 2، وفي علبة مثلا رقم 1 أكبر، في وهكذا علب مثل الأكياس، يقول مثلا تعرفون الأكياس بلاستيك بأرقام، تعرفون اللحم مثلا نحطه في كيس مكتوب عليه 8، كوكولا زبالة مثلا مكتوب عليها 30 جالون، إذا هذه لابد أن تكون معلومة عند الناس. طيب فأي شرطة مكيال غير معلومة بعينه؟ مثل ما قلنا سلة، السلة غير معلومة، علبة غير معلومة، أو صنجة والطريقة للوزن والناس لا يعرفون هذا الوزن غير معلوم بعينها، قل ما يصح لأنه كيف تستوفى ولا مرجع عند النزاع. وإن كان معلومة صح استلامه دون التعيين، كيف إن كان معلوما لكن صح استلامه دون التعيين؟ قصد المؤلف وإن كان معلوما أي كان المكيل معلوما صح استلامه دون التعيين. ارتد تمام جيد، يعني أنت تقول أنه إذا كان كرتون تمر ومعلوم فيصح السلم و لا يحتاج أعينه هذا الكرتون وهذه المسافة وهذا المقدار هنا، فهو يسلم بالكراتين المتفق عليها المعتادة عند الناس. ذكر مؤلف المسألة التي تناقشنا فيها قبل قليل، وهو إن ذكره أو ذكراه بقدر غير ما يقدر به في الأصل، مثال إن أسلم في المكيل وزنا، مثل زيت الزيتون في العادة قديما يباع عندهم بالكيل، فلو قدروا بالوزن الوزن 4 كيلو، ولا إلى الآن يباع مثلا باللتر، ترى اللتر معيار إيش؟ معيار كيل، اللتر بالكيل، فإن أسلم فيه وزنا أو مثل التمر لو جينا قلنا 5 كيلو هذا وزن صار، أو في الموزون بالحديد كيلا، يقول مالك لا يصح السلم. لماذا؟ نرجع للقاعدة الأصلية، أول شيء تذكرون في باب الربا قال أنه مكيال مكيال أهل المدينة وميزان ميزان أهل المدينة، هذا مرجع عندهم، وإذا شدد في باب الربويات حتى لا يقع الربا. وقالوا هنا لأن هذا خلاف الأصل فلا بد أن يباع بالمعيار الشرعي الموجود في عهد النبوة، فالبر يباع كيلا، الحديد يباع وزنا، وهكذا. وكان في رواية أخرى نقل من روضي الإمام أحمد أنه يصح، ولأن الغرض ما هو يا شباب؟ ما هو الغرض؟ هو التقدير، أليس كذلك؟ بشيء يعرفه الناس ويرجع إليه الطرفان، والمقصود أن يمكن تسليمه غير تنازل، فإذا قدره بأي قدر، حتى لو كان قدرنا التمر وزنا وقد يكون الوزن أضبط يعني. المقصود لا سيما في هذا الباب ما في ربا الآن حتى نتشدد فيه، وباب بس خلاف الأصل، وهم شيء أن يضبط الصفات. طيب الفواكه، وسألها الأخ محمد، الفواكه المعدودة لا يصح عندهم الرمان، السفرجل، الحبحب وغير ذلك، قال ولو وزنا. شوف واضح للمؤلف ليش قال لو ولو، حسنت أن في خلاف داخل الحنابلة في هذه المسألة، لأن الوزن يضبط مثل بيع الرمان وبيع كل الأشياء التي تباع بالعد، وذلك في رواية ذكر المبدع وغيره أنه يسلم فيه وزنا قال لأنه يتباين والوزن يضبط مثل هذا. قال الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، الحديث السابق إلى أجل معلوم، لأنه إذا بعنا حال ما صار بيع سلم، هذا صار بيع معتاد يعني، فلا يحتاج أن نقول هو بيع سلم. طب على هذا لو قلت لك شيخ عبد الله، طيب يعني قد أبيعك، هو اشترى مني تمرا على أن أسلمه له في رمضان، وجيت قلت خلاص ترى التمر موجود عندي سلم لك الآن، ونوينا أنه بيع سلم، لا صح بيع سلم، طيب شو الحل؟ خلاص نقلبه من تصحيح العقد إلى عقد بيع ليس بيع سلم، إلى بيع شو يسميه بيع المعتاد، يعني بيع العين بالعين. ذاك قال المؤلف يعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، على هذا لا صح السلم إن أسلم حالا ما سبق ولا إلى أجل مجهول، قال إلى الحصاد والجذاذ أو قدوم الحاج. قد يكون في هذا العصر قدوم الحاج في الدمام معروف أنه من 13 إلى 14 بنحو هذا النوع ما تيسر وسائل المواصلات والصلاة، لكن قديما لا يدرى بظروف السفر ومشقة الله، كما قال وزل في الحج قال تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وقال سبحانه وتعالى في الحج كذلك قال رجال ركبان وعلى كل ضامن يأتين كل فج عميق، ما يدرى متى بيصل الإنسان، فقال هذا يختلف لم يكن معلوم. وكذلك مثل الحصاد، الحصاد قد يبدأ أو الجذاذ الرطب قد يبدأ في نصف شوال ويستمر غير منضبط، ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع في الثمن. استاذ المؤلف، وهذا ممكن يسمى الآن باللغة المعاصرة عقود التوريد. كيف عقود التوريد؟ هذا في الصيدليات أو غالب في المستشفيات سواء في الأدوية أو في الأطعمة، وهذا حتى في المطاعم. كيف صورة التوريد ومثل السلم؟ يأتي أبو نادر مثلا عنده مطعم مشويات، وأخونا الشيخ علي عنده ملحمة، أو عنده مثلا متجر إلكتروني لبيع اللحم لحمتي، تمام؟ فأنت تتعاقد معه طيب على أن توفر لك كل يوم لحم مقداره كذا، مثلا 10 كيلو لحم يحتاجه في الطبخ، والدجاج مثلا بيفر أو بيشتري من أبو عصام عنده مثلا ما يسمى دجاج، فيقول كذا أريدك يا أبو عصام توفر لي مثلا كل يوم الصباح 20 دجاجة، أنا عندي مطعم بخاري فأحتاج. فما الحكم في مثل ذلك؟ يقول المؤلف يصح، حيث كل يوم يأخذ أجزاء معلومة ويحددها، والحاجة داعي لذلك والناس يحتاجون مثل ذلك. ومثل في إدارة المستشفيات يقول مثلا إحنا عندنا مرضى، والعادة أنه المرضى هؤلاء يحتاجون إلى طعام أو أدوية معينة تنتج تأتي يوميا، فيتعاقد مع شركة أدوية أو يتعاقد مع موفر مطعم يوفر لك كل يوم مثلا 20 وجبة إفطار 40 وجبة غداء وهكذا. قال فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسط من الثمن. إن قبض البعض لكن تعذر قبض في الباقي بأي اعتبار فيرجع بقسط من الثمن، يعني قلت وفر لي مثلا 20 دجاجة كل يوم، وفر لك 10 دجاجات موجودة فترجع بقسط من الثمن، ولا يجعل الباقي فضل عن المقبوض، يعني ما يقول صار الباقي أرفع سعرا أو أقل، لا يساوي في سعره يتماثل أجزائه، يقصد الثمن عليها بالسوية. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء، أي وقت حلوله، ليس المحل الذي هو المكان، لا محل الزمن لوجوب تسليمه. إذن قال فإن كان لا يوجد فيه، كيف الآن لو كان التمر إخلاص إنتاج 1444 هذا متى يوجد؟ شو هذا القاعدة في الصيف، لكن لو قال 1444 استلم منك رمضان نقول لا يصح لأنه يتعذر تسليمه في ذلك الوقت. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، هذا في الصيف فإنه لا يصح، وهذا من غير مقدور التسليم. قال ويعتبر، وهذا قد يعتبر شرط سادس، وبعضهم يكمل به الشرط الآخر السابق، وهو وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. كيف؟ هو أنه مكان التعاقد مثلا عندنا الدمام فإذا قال لي شيخ عبد الله خاص أن يتوفر موجود التمر في الدمام في رمضان، قال فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين قد لا ينتج هذه السنة، أو قرية صغيرة قد لا تنتج، أو شجرة زيتون معينة، أو في نتاج مثل ناقة من نتاج فحل بني فلان قد لا ينتج قد يموت، أو غنمه، أو مثل هذا الثوب أشبه المعين لا يوم أن تلفه أو انقطعه قد لا يكون مقدرة تسليمه. وقال كما يقول منجع، قال السلم أصلا في أنواع كثير من الغرض لأنه معدوم وغير مقدرة تسليمه، فلا يحتمل فيه نجمع في غرض آخر بعد حتى ما تكثر الغرض فيه، لأنه إنما جوز للحاجة. هل يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد؟ قال لا يعتبر، يعني بمعنى يعني قد يكون يشتري مني التمر أوفره في شوال ألف خلاص 1044 مهو موجود الآن وقت التعاقد، وهذا كثير وإنما أجيز للحاجة أصلا. طيب لو تعذر المسلم فيه، يعني جاني الشيخ عبد الله في شهر شوال ومتفق معي أن أوفر له التمر خلاص بهذه الكمية، شو اللي صار؟ الحسن صار فيها آفة لم تنتج هذه السنة، زي الزيتون انقطع هذه السنة، صار في ظروف حروب كذا، تعذر. فنقول له الخيار بين خيارين، إما يصبر أو يفسخ. فالصبر تصبر إلى أن يوجد، قد يوجد إن شاء الله في آخر الموسم، يوجد السنة القادمة. طيب الخيار الثاني أن يفسخ ويأخذ فلوس، إن تعذر في الكل يفسخ في الكل يأخذ فلوسه كلها. إن تعذر في وفرت له مثلا 10 كراتين وكان طلب 20 كرتون، يأخذ 10 كراتين ويرضى بها ويعطيه قيمة 10 كراتين. طيب لو اختار فسخ العقد، نقول يأخذ الثمن الموجود أو عوضه. شوف ليش لماذا المؤلف قال هذا؟ مر معنا أن الفقهاء يقولون أن النقد يتعين بالتعيين. فلو أخونا الشيخ عبد الله قبل قليل هو أعطاني الثمن نقدا أو أعطاني الثمن جوالا، فلما جاء في شهر شوال قال لي وين يا أبو عبد الله التمر؟ قلت والله ما تيسر تعذر. فقال أجل فسخنا العقد، شو سوي أنا؟ أعطيه الجوال، واضح؟ لأن هذا هو الثمن إن كان موجود. طيب الجوال اللي بعته أعطيه ماذا؟ أعطيه قيمته. فإذا آتي بعوضه، فالعقد إذا زال وجب رد الثمن، إن كان العين باقية رد عينها. طيب إذا كان تالفة غير موجودة عندي خلص، مثل إن كان مثريا مثل كان مثلا نوع من أنواع المثريات أو قيمته مثل الجوال خلص أعطيه قيمته إن كان متقوما. هذا انفسخ في الكل، فانفسخ في البعض فبقسطه. الشرط الثالث يقبض الثمن تاما. شوف لاحظ الحديث، من أسلم في شيء فليسلم. شوف الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه مسألة يستفيد منها الفقهاء والحنابلة في الاستفادة من الإمام الشافعي رحمه الله، الأسلم الإمام أحمد درس عند الإمام الشافعي رحمه الله جميع. قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلم، لأن قلنا السلف هو خلاف ما يفهمه عرف الناس الآن، الناس يفهمون السلف قرض، لا السلف هو التقديم والمقدم قبل فرقه من أسلفه. ولأجل لأن لو لم نسلم الثمن كاملا ماذا تكون المعاملة؟ دين بدين، كنا الدين بدين ممنوع. وكذلك من شروط رأس المال أن يكون معلوما قدره وصفه، لأن هذا خاص برأس المال، أن يكون معلوما قدره وصفه. فيقول لي مثلا جوال آيفون طيب 12، أنا هو أراد يشتري مني تمرا أسلمه في جوال ذكر 20 كرتون بجوال آيفون، إذا معلوم قدره وصفه كل مسلم فيه، فلا يصح بصبرتي لا إلى من قدره. يقال أنا بعطيك صبرة طعام أو صبرة حديد ولا بجوهر ولا حمل ملان وصل، فأعطيك بدل التمر جوهر عقيق لا يعلم صفته، أو جوالا، وش الجوال؟ نوع الجوالات. ويشترط يكون القبض قبل التفرق المجلس حتى لا نقع فيه بين الكالب الكالب بين الدين بالدين. قال المؤلف ضابط، كل مالين حرم النساء فيهما أي التأجيل لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل. أعطوني مثال مالين حرم النساء فيهما. تمر ب صح، تمر ببر. الآن هذا جنسين حرم النساء فيهما، يحرم بهما لأنه يشترط فيها يدا بيد. فإذا يحرم أن يأتي الإنسان فيقول، يقول الشيخ عبد الله أنا أشتري منك تمرا وأعطيك الثمن رزا برا، ما يجوز. لأن من شرط بيع التمر بالبر التقابض، فالسلام من شرطه التأجيل، إذا لا يصح في بيع طعام بطعام. قال المؤلف مسألة يختلف فيها الشرط السادس، هو شرط اختلال استلام الثمن. إن قبض البعض من ثمن المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي، قال الشيخ عبد الله كم 20 كرتون؟ كتبت 20 كرتون ب1000 ريال، فأعطاني 500 ومشى. قال إن شاء الله على الراتب أعطيك 500 باقية. فطر في معاده إذا صح في 500 إن قبضت، وإذا أمكن تصحيح العقد أو لم يبطلها، والـ500 والكمية الأخرى ما يصح فيها وصح في المقبوض. طب قال المؤلف مسألة يختلف فيها الشرط السادس، إذا جعل دينا ثمنا في السلم، قال ولو جعل دينا سلما لم يصح. وصورة ذلك يجعل دينا سلما، يعني جاني الشيخ عبد الله يجي مني يشتري مني تمرا 20 كرتون، فقلت أنا أطالب الشيخ علي بـ1000 ريال. فالآن طيب صار دينا، فلو جعل دينا سلما فإنه لا يصح. لكن قال المؤلف أما إذا كان أمانة أو عينا مغصوبة عارية يصح. طبعا وضحها في كشاف القناع وشرح منتهى، لأن العبارة لو تقرأها مشكلة. طبعا قال كما لو كانت عنده، أي المسلم إليه، يعني الشيخ عبد الله جاني طيب وعنده جوالي وديعة عنده، تمام، يعني جوالي وديعة عنده، فقال لي الشيخ عبد الله أنا بشتري منك تمر، قلت أبشر أنا أبيعك 20 كرتون بماذا؟ بالجوال الذي هو عندك أمانة أو وديعة أو عارية أو حاشاه أنه غاصب جوالي وخذه، لماذا؟ صح، أليس مقبوض الآن؟ هو مقبوض عنده، فهو في حكم المقبوض فصح. طيب مسألة هي سهلة لكن المؤلف ذكرها، حكم السلم في جنس إلى أجرين أو عكسه، هذه كلها تصح، هي صور من صور السلم. إن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجرين، مثال جيت للشيخ، جاني الشيخ عبد الله قبل قليل حتى تتضح الصورة، فقال لي أنا أحتاج بـ1000 ريال طيب تمر، شيء أستلمه في رمضان وشيء إن شاء الله أستلمه في ذي الحجة، لأن عندنا ذي الحجة الناس يصومون في شهر ذي الحجة، فأحتاج مثلا 20 كرتون في رمضان و10 كراتين ذي الحجة، يصح؟ يصح، ما في مشكلة. أو عكسه، بين أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجل مثلا، قال أنا أحتاج في رمضان توفر لي شيئين، مش تحتاج يا شيخ عبد الله؟ قال أحتاج 20 كرتون تمر، والناس يحبون شو بعد يأكلون في رمضان، هريس، الحس يحبون هريس، أريد توفر مثلا 10 كيلو طيب هريس في شهر رمضان، واحد رمضان، ما في مشكلة، وكان مبلغ واحد صح. إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، لكن يبين ترى هريس قيمته كذا والتمر قيمته كذا حتى ينضبط، ولو صار في نزاع وصار في عيب نرجع إليه. وصح إن بين قصد كل أجل في المسألة الأولى، كيف قصد كل أجل؟ يعني أريدك توفر لي 20 كرتون في رمضان و10 كراتين في ذي الحجة حتى ينضبط ويعينني على التسليم والإيفاء، ثم لو حصل نزاع أو نجاع نرجع إليه. طيب فعلي مبين ما ذكر فيهما، قال لم يصح لأن في جهالة. الشرط السابع والأخير أن يسلم في الذمة، وهذا شرط أكدناه في التعريف، فلو أسلم في عين كدان وشجرة معينة فلا يصح، ربما تتلف قبل تسليمها، أو سيارة أنك توفر لي هذه السيارة، أنك إما أنك ما تملكها، أو إذا كنت تملكها ما صح سلما، هي موجودة الآن تباع عينا. هل يشترط ذكر مكان الوفاء؟ يقول لا يشترط مكان الوفاء. طيب وين نرجع؟ أين يعني الشيخ عبد الله يقول لي وين أوفر لك التمر، في الحساء ولا في الدمام؟ عندنا قاعدة في العقود عموما، الأصل إذا لم ينص على مكان التعاقد، مكان الوفاء في الأشياء المؤجلة، أين مكانت الاستيفاء؟ أحسنت، مكان التعاقد، من أصل مكان التعاقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث ذكر فلم يشترط، فيجب الوفاء موضع العقد. قال لأن العقد بمقتضاه يقتضي تسليم المكان ولو لم يشترط، تسليم في مكان التعاقد. هل لي أخذه الدمام في الحساء مكان آخر الرضيع؟ ما في مشكلة، حق لهم. لكن شوف المؤلف قال ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. كيف؟ يعني قال لي شيخ عبد الله وين التسليم؟ قلت شوف أنا ما سلمه لك، يعني عندنا في الحساء في الدمام، لكن الله يهينك أنا ممكن يعني أن تروح تستلم بالحساء بس تدفع ما يسمى عمولة التوصيل، أو اذهب أنت لهذا وعليك أجرة الحمل بالنقل. المؤلف يقول لا يجوز ولو تراضي، كما يقول بوتل في الشرح المنتهى. لماذا؟ تقول طيب هذا خدمات النقل منفردة مستقلة. قالوا لأنه كان اعتياض عن بعض السلم، يعني كأنه اعتاض عن بعض السلم، اعتاض عن بعضه. والأصل أن احنا متفقين طيب أن نسلم هذا بألف ريال طيب على حسب الاتفاق، فلذلك الرضي بذلك خاص. ما أقول له استغل الآن، أقول له خاص بس أنا ما أقدر أوفر لك في الحسا في الدمام، خاص رح للحسا وتأخذ لك مقابل، فكأنه يعني كان في الآن يعني مقابلك 50 ريال مثلا 100 ريال نزلت له في السعر الآن، في كانه استغلال في اعتياض عن بعض السلم. وكذلك نرجع إلى الأصل في السلم أنه على خلاف القياس فشدت فيه. طيب هل يصح الشرط اشتراط مكان الوفاء من بداية العقد في غير مكان العقد؟ قال يصح نعم، فيصح شرط الإيفاء كإباع العين، أقول بشرط أسلم لك السيارة في الرياض في كذا كذا تمر. وإن شرط الوفاء موضع العقد كان التأكيد، وهذا مثل الشرط الأول، النوع الأول مشروط، الشرط مقتضى العقد كنت أكيد فقط. طيب ذكر المؤلف أن عقد السلم ببرية أو بحرية، ومثل أن عقد السلم عبر التعاقد الإلكتروني. لماذا؟ للتعاقد الإلكتروني قد يكون الطرفين كل واحد منهما في طرف آخر، ولا يعني يتعاقد مع الشيخ عبد الله وهو في مثلا في الرياض وأنا موجود في الدمام، فلا بد أن نذكر مكان الإيفاء. إذا يشترط مكان الوفاء لزوما وإلا يفسد السلم. قال لتعذر الوفاء موضع العقد، ما في موضع عقد الآن واحد، أنا في الدمام وفي الرياض، وكذلك إذا كنا في بر أو بحر وين نسلم؟ في بر أو بحر، وليس بعض الأماكن سواها أولى من بعض فاشترط عينه بالقول. وبعضهم قال مثلا هذا ابن عقيل الحنبلي قال ينظر إلى أقرب مكان، مثلا كنا في البر خلاص أقرب مكان الدمام وكنا برية الدمام. لكن المؤلف تلحظ أنه احتاط لصحة السلم فقد يشترط. ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، من المسلم إليه؟ الآن في الشيخ عبد الله قال لي الآن أريدك توفر التمر، قلت له خلاص أبشر أعطني 1000 ريال وأوفر لك 20 كرتون، من المسلم إليه؟ كيف؟ البائع. وفي هذه الصورة من البائع؟ أنا أبو عبد الله. طيب فيقبل قول المسلم في تعيينه، أنا قلت لك يعني أني والله قال لك أنا ترى التسليم في الدمام مثلا، لأنه منكر، ممكن زيادة وطرفه أقوى كالغارم. قال المؤلف ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؟ الآن مثل الشيخ عبد الله قبل أن يأتيها التمر في رمضان، جاء وسوى فيه في شعبان، باع التمر الموعود بأن يستلمه في رمضان، باع في شعبان، لا يصح. وهذا تبع قاعدة ذكرناها سابقا، هو نعم لا تبع ما ليس عندك، وقال نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ولأنه ربح ما لم يضمن، يعني كأنه ربحه ولم يضمن ولم يدخل في مسؤوليته. قال لا صبع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره. شو لمن هو عليه؟ يبيعه علي أنا، ولا يبيع على شخص آخر. طيب قبل قبضه، قال لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. طيب أتصرف بهبته لغير من هو عليه؟ قال وصح هبته لغير من هو عليه. شوف الهبة مختلفة، الهبة لها صورتان، إما هبة تكون إسقاط أو هبة لغير من هو عليه. طيب شلون هبة لغير من هو عليه؟ يعني يقول الشيخ عبد الله لأخونا عبد الرحمن، ترى بيجيني في رمضان تمر وهبتك إياه. نقول ما يصح، لماذا؟ لأنه الآن هو نقل لملكية ولا يصح، لأنه ما قبضها الآن، ولا يصح الإنسان يهدي أو يهب إلا ما هو في ملكه. طيب عندنا صورة كانت تصح عنده، وهو إذا وهب من هو عليه. كيف وهب؟ قال لي شيخ عبد الله، قلت خلاص رمضان القادم إن شاء الله بسلم لك التمر وأنا أخذت فلوسه. إيش قال لي؟ خلاص أنا أهديتك إياه وأنت عندك مشاريع تبطي الصائمين خلاص. وهذا من كما قال ابن القيم رحمه في الجود، لما ذكر أنواع الجود قال من الجود، الجود بأن يشتري الإنسان الشيء ثم يهبه، وهذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اشترى مثلا الجمل من جابر رضي الله عنه في الطريق، واشترط ظهره إلى المدينة. لما جاء جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلمه الجمل ويأخذ ثمنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه، وكان أعطاه في الطريق نسيته، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في جملك، فلاحظ اشتراه ليهديه، فهذا من نوع الإسقاط ويصح. ذكر مولى مسألتين دقيقة شوي، وهي التصرف بالحوالة به أو عليه. قال أنه لا يصح التصرف لا الحوالة به ولا الحوالة عليه، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس بعد القادم الحوالات، وهي نقل الذمة من ذمة أخرى. قال أما الحوالة به فلا تصح، لأنه سيأتينا أن الحوالة لا تصح إلا دين مستقر. والسلم ممكن تعرف، بس مثال الآن جاني الشيخ عبد الله ممكن يفسخ، فخلاص رجع فلوسي وأنا ما بيت تمر، إن عرض اللي فسخ، أو كما قلت إنه ما يتوفر التمر في رمضان فيفسخ. فإذا الحوالة لابد تكون على دين مستقر. طيب كيف تكون الحوالة به وعليه؟ يأتيني مثلا يعني أنا أحتاج أستحضر بعض الصور، لكن خل نحاول مع بعض نجمع هذه الصور، لأن هي صورتين. من الصور مثلا الحوالة به وعليه، لو تعينني الشيخ عمر في هذا، لو جاء الشيخ عبد الله مثلا شخص يطالب بتمر، مثلا هو استسلف من شخص تمرا مثل 20 كرتون، فقال الشيخ عبد الله لشخص يطالبه، قال شوف أنا لن أعطيك التمر، رح لأبو عبد الله المحيسن أنا أطالبه، فأنا أحول ونقل ذمته طيب إلى شخص آخر وهو أنا. فهذه حوالة، وهذه فيها إشكال، لأن لا تصلح دين مستقر، والآن ما استقر الدين بالنسبة للشيخ عبد الله الحول، هذه حوالة به، فحوله عدي غير مستقر يمكن يفسخ أصلا. طيب الحوالة عليه هنا، يعني مثلا في الصورة هذه أقول للشيخ، قول للشيخ عبد الله لما جاء ليس لدي ثمن، جميل، يقول ليس لدي ثمن أعطيك إياه، لكن خلاص أنت اذهب لأبو عصام أنا أطالبه بألف ريال، فهذا حوالة عليه لا تصح. لان هذا كله كان بيع كان بكال ودين بدين. طب تصرف باخذ عوضه ولا اخذ عوضه؟ قال في الحديث: من اسلم في شيء فلا يصرف الى غيره. كيف اخذ عوضه؟ وسواء كان مسلم موجود او معدوما، والعوض مثله بالقيمه او اقل او اكثر. جاني شيخ عبد الله وقال لي: وين التمر في شهر رمضان؟ قلت: سواء قلت موجود التمر، لكن ايش رايك اعطيك بدال رز؟ يعني اخذت عوضه. او ايش رايك اعطيك بدال جوال؟ او اعطيك بدال وكذا. سواء هذا التمر موجود او غير موجود، سواء العوض مثله او اقل او اكثر، ولو تراضي بذلك. قالوا: لا يصح. للحديث وظاهر الحديث ولتجديد الفقهاء في موضوع السلم. قال: ولا يصح اخذ الرهن والكفيل به ابدا السلم. يعني جاني الشيخ عبد الله الان يريد ان يشتري التمر، فقلت له: انا من بيطلب الرهن والكفيل؟ طيب الشيخ عبد الله صح؟ لان الدين طيب يعني هو علي الان، انا مطالب اني بعطي الشيخ عبد الله 20 كرتون تمر في رمضان. فيقول لي الشيخ عبد الله: طيب ابي اقول انا اريد رهنا، او يقول لي عفوا يقول اريد رهنا، فاعطيه جوالي من باب الرهن، حيث لو ما سلمت له التمر على الاقل يقول لا يصح ولا كفيل. يعني يقول لي الشيخ عبد الله: طيب ابي واحد يكفل، ما يجوز ما يصح. اول شيء ان هذا عن جمع الصحابه رويت كراهته، وقالوا ان تعرفون الرهن لماذا وضع كما سياتي في الدرس القادم وبعد القادم. الرهن هو توثيقة دين بعين يستوفى منه أو من ثمنه. فنقول الآن لا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، لأن لا يجوز صرفه إلى غيره مثل الجوال، ولا من ذمة الضامن حذر من صرفه إلى غيره. فكله أخذ من الحديث أنه لا يصرف إلى غيره، لذلك منع من ذلك. طبعا هي رواية في المذهب، ولا ربما الصحيح من المذهب كما يقول المرداوي في الإنصاف غير هذا الصحيح في المذهب. لكن لما قال أصلا جمع من الصحابة دل المسألة خلافية أصلاً. وقالوا أن عموم الآيات الواردة في الرهن مثل فريهان المقبوضة، أن المقصود هو يعني شيء توثقة. طيب إن جاء إن أعطيته التمر الحمد لله، الرهن انتهى مفعولة ما يحتاج. أما أعطيته في النهاية هو يستفيد من هذا الرهن كتوثيقة، وكذلك الكفالة توثيق، يعني كل عقود توثيق أصلا، فلماذا ما تصح؟ قال: ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثم بيع لمن هو عليه. هذه كأنه ليست لها صلة مباشرة بموضوع السلم، لكن ما لم المؤلف ذكر بيع الدين ناسب أن نذكر بيع مفروض ذمة مثل هذه المسائل. كيف بيع دين مستقر؟ قرض أو ثمن بيع لمن هو عليه بشرط قبض عوض في المجلس. كيف صورة المسألة هذه؟ الآن جاني الشيخ عبد الله أبو بنادر واشترى مني كتاب المغني، طيب ب 300 ريال مؤجلة، تمام مبيع لكن مؤجل. فقلت: وين 300 ريال؟ قال: ما هي متوفرة عندي. وش سوى؟ قال: وعوضك عنها مثل مصالحة، وعوضك عنها مثلا بكتاب اسمه مثل شرح كبير عندك متوفر، أو تفسير بن جرير، تفسير كثير ما عندهم شيء. فإذا لمن هو عليه؟ إن هو باع الآن يعني ثمن المبيع، طيب وهو دين مستقر، لمن هو عليه؟ بشرط قبض عوض المجلس، نتقابض عوض في المجلس. لا، الحوالة طرف ثالث، لا ما في حوالة الآن. أعطاني شيء عنده بداله كمصالحة. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، هبة كل دين مثل السلم، مثل قبل قليل الشيخ عبد الله لما وهبني التمر، والتمر لي أصلا أنا بوفر له، فأجزل أخي هو إسقاط، لكن لا يجوز لغيره لأن هذا نقل ملكية لغيره وهو ما تملك حتى يهبه. نختم بمسألة تصح استنابة من عليه الحق للمستحق. قال مثلا بوتي الكشاف: كما لو كان عنده وديعة، لو كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه. كيف صورة المسألة؟ استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني الشيخ عبد الله طيب عليه حق المستحق وهو التمر. فأجي أنا أنيبه فأقول اذهب إلى شخص مثلا موجود مثلا في الحساء، اذهب إلى محل تمور، اذهب خذ حقك منهم. فاستلمت من عليه الحق للمستحق. وقد يكون مثلا أنا يعني أودعت هذا التمر عند شخص، طيب فأقول لعبد الله روح خذ الوديعة التي عند فلان، وهي تراه هي كمية التمر اللي تجيبها، أو خذ أنا عندي ترى أنا استودعت فلانا 40 كرتون تمر، خذ منه سلبت من عليه الحق هو نفسه طيب للمستحق. هذا أبرز ما ذكر المؤلف. قد يكون قصرنا في بعض المسائل أو اجتهدنا في بعضها يحتاج إلى تبيين، لكن تداخلات المسائل وكثرتها قلنا نتقي الله ما نتقي الله ما استطعت. إذا كان في سؤال أو إضافة أو تعليق. يبقى يمكن كما وعدتكم موضوع ضوابط البيع الوصول في الذمة والاستثناء، لعلي أبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله. تطبيقاتها كثيرة في هذا العصر، نأخذها قبل القرض المرسل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.